خيانة كونه يخون المال الذي عنده معتمد عليه يخونه، والمستعير خائن لكن يعني نصف المستعير فيستثنى من ذلك. أما خيانة جنس الخيانات من عنده مال خانة وجحده لا يقطع لك، يؤدب إذا ثبت عليه يؤدب بما يرجعه من يعني الضرب والسجن ونحو ذلك. ولا مختلس، المختلس الذي يأخذه على سبيل المخادعة لا على سبيل السرقة، بل على سبيل المخادعة يكون عنده ويجلس عنده، فإذا غفل أخذ من ماله بعض الشيء هذا يسمى المختلس. والمنتهب يأخذه على سبيل القوة، على سبيل القوة والإعلان والمكابرة، هذا يسمى ناهبا ويسمى غاصبا فيؤدب ويعامل بما يستحق من العقوبات الرادعة. هؤلاء الثلاثة يعاملون بما يستحقون من العقوبات الرادعة من الضرب والسجن ونحو ذلك من العقوبات التي تردعهم عن الخيانة وعن النهبة وعن الاختلاس. هكذا حديث رافع بن فجر لا قطع في ثمر ولا كثر، الثمر واحد الثمار من العنب وتمر ورمان وغير ذلك، لأن هذا ما يتساهل فيه الناس، لكن يعاقب بالجلد كما يأتي في حديث أبي الله بن عمر يجلد ويغرم مثل ما أخذ، إذا أخذ ما يساوي 10 ورم 20، إذا أخذ ما يساوي 40 ورم 80، وهكذا. وهكذا كثر هو الجمار، جمار النخل شحمة، إذا أخذ شحمة النخل يعاقب ولا يكون سرقة، ولا يكون هم السرقة، ولكن يعاقب بالغرامة وبالجلد، غرامة مثلي وبالجلد الذي يزجر هو أمثاله، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو الآتي، فعليه جلالات النكال وعليه غرامة مثلي كما يأتي. والثمر هذا إذا كان على الشجر، أما إذا آواه الجرين وقطع وحرز فإنه يقطع فيه إذا بلغ ربع الدينار، وإنما هذا كما يأتي حديث هذا الأمر إذا كان من على رؤوس الشجر فهذا لا يقطع ولكن يؤدب. أما إذا قطعه صاحبه وآواه وجعله في الحز في غرفة في الجرين في أي محل يكون حزا ثم سرق من الحز يقطع كما يأتي حديث هذا الأمر، لأنه أخذه من حز حينئذ. والله أعلم. ويأتي بقية الكلام على بقية الحديث. الخائن ما يسمى جاحد عالية، هم مستعيد، مثل إنسان تعطيه 1000 ريال أمانة عنده يقول ما أمنت لي، خان الأمانة. هذا إذا ثبت أنه خائن وأثبت عليه أنه خائن يستحق أن يؤدب ولا يوقع ولا يسمى سائل. وهكذا في بيت المال، وكيل بيت المال، وكيل الأوقاف، وكيل أمانة الأيتام إذا خان فيها يؤدب. ضعيف، لأن النبي قال لا يقطعوا في ربع دينار ولا تركوا ما دام قال لا تقطع في ربع دينار صاعدة، هذا حد واضح. نعم. لا المجن يختلف، قد يكون رخيص وقد يكون صعب. الرشوة إذا ثبت مرتشي على الحكم ما يقطع يده؟ لا يؤدب. ما يسمى شعر يؤدب. أحسن الله إليك. نعم. نعم. رأيها بلبر حرجلها. نعم. رأيها بلبر حرجلها. أسمع رأيها. نعم حرجلها يأتي إن شاء الله. نعم والمراحة زلها نعم مراحة معتاد يعني. إذا وصلت الأمر إلى الشرطة هل يعتبر وصل السلطان أو لا بد من وصولها إلى القاضي؟ لا وصل السلطان، هو لا يدري السلطة، السلطة والمحكمة هو بالسلطة، إذا وصل إليه ما يدري الشفاعة. نعم السور اللي على المسافين، نعم أقول السور اللي يكون على المزرعة ما يعتبر محكمة؟ ظاهر الأحاديث ما يعتبر، بعض أهل قال إنه كان مسور يعتبر حزن، ولكن ظاهر الأحاديث يعني ولو سورت في الغالب يتسهل الناس تفتح الأبواب، يكون في بعض المرات ثلم يدخل منها الناس، يعني الغالب من البساتين يكون فيها تسامح. نعم. نعم. نعم. قد يقطع العذق من أصله يكون فيه شحمة في أسفله. قد يكون هذا الحيشة يعني أخذ شحمتها فيغرم ويؤدب. نعم. الله ليش؟ نعم. السلطان. نعم. السلطان. نعم. إذا سمعت أن فلان سرق مالي فلان وبينهم بينه يعني كلام ديته وأصلحت بينهم لا بأس. نعم. نعم. حسب ما سعر ربع دينار سبع جنيه اليوم، سبع سهم من سعبة الجنيه السعودي معروف اليوم. إذا كان واحد مضطر مرة في طريقه فيه نخل وأكل منه وهو جائع يعني ما في بأس، مثل ما قال يأتي الحديث في هذا إذا أكل شيء عليه، لم يتخذ خبنا إنما أكل شيء عليه مضطر ما عليه شيء، حتى لو هو مضطر ما عليه شيء. نعم حكم لعن الكافر المعين فيه الكلام المشهور، والقول فيها أسهل من العاصي، لأن الله قلنا على الحارب الهشام وجماعة شفان المسيح، لكن أنزل الله ليس لك من أول شيء لا هذا حجة ما قال إنه لا يلعن، ومن قال إنه يلعن قال إنه ثبت عنه يصنع أنه لعن جماعة كثيرين من الكفار. ما يفرق الله بين من اشتد ضرب على المسلمين كانت وضرع المسلمين على كل حال الكافر أسهل، النبي لعن لعن الأعلى والأكوان والعصية، لعن جماعة كثيرة عليه الصلاة والسلام. الكلام اللي فيه النظر هو لعن العاصي المسلم هو الذي ينبغي تركه المعين يعني. نعم ثم الكافر أسهل. نعم قلت أن يدعنهم الإمام الإنسان يقول لهم أن يدعنهم لهم من هناك ما هو ما نعرف صحة هذا أو ما نعرف صحة هذا يعني على أساس الناس. نعم. إذا رعى الأكوان خنثة يدعو عليهم ولا لعنة؟ قال يدعو عليهم لعن الله فلان، اللهم لعن فلان وفلان، سماهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جماعة الأخر. نعم. إذا وجد شخص معين يدعو إلى البدع حذر واحد منه بإسمه هل هو جائز أم لا؟ لأنه يضل الناس عن العقيدة وعن هذا، فالبعض من يحذر منه اللعن، يحذر منه قال تراه الآن مبتدع، تراه خبيث، تراه كذا، احذروه لا تطيعوه، أسهل من اللعن. نعم. لا ما يلعن أقصد يحذر منه، يحذر منه واجب، لأن بعض الناس يقولوا لا لا تحذر فيه، لا واجب، واجب التحذير منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل هذا يبين لنا ما جرى على الشيخ من البلاء والمحن، كله في ذات الله، كله في الدفاع عن دين الله، في دعوة إلى سبيل الله، في إثبات الأسماء والصفات والرد على من خالف ذلك، ولكن الله جل وعلا يجزي المحسن بإحسانه ويجزي من أساء بما يستحق سبحانه وتعالى. نعم. اللهم استعان. عن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برزق قد اعترف اعترافه ولم يوجد معه مساع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك اعترفت؟ قال بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال استغفر الله وأتوب إليه، فقال اللهم تب عليه ثلاثة. أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات، وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسنوه، فأخذه الأوزار أيضا وقال لا بأس بإسناده. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرم السارق إذا أقيم عليه الحد، رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكتب المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حادث غير متخذ كبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الكريم فبلغ ثمنا بجنب فعليه القبض. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بالقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأوزاعي وصححه ابن الجارودي والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه قال جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، قال اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية فقال اقتلوه فذكر مثله، ثم جيء به الثالثة فذكر مثله، ثم جيء به الرابعة كذلك، ثم جيء به الخامسة فقال اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره، وأخذ من حديث الحارث بن حاطب بن أحوة، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، هذه الاحاديث الخمسه كلها تتعلق بحد السرقه. في حال الحديث الاول حديث ابي اميه المخزومي انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم والسارق قد اعترف اعترافا ولم يجد معه متاع، كانه اظهر التوبه والندم وليس معه متاع ولم تكن اعترافه بشهود وانما هو باعترافه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ما يخالفك سرقت، لما اظنك سرقت؟ وعاد عليه مرتين او ثلاث فقال بلى قد سرقت. وهذا مثل ما قال لمالك، فان التائب الذي يأتي تائبا نادما ينبغي ويسرع أن يلقن ما يجعله لا يستمر في إقراره ويكتفي بالتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، لكنه صمم وأصر بأنه قد سرق مثل ما صمم ماعز حتى أقيم عليه الحد، والغامدية والجهنية، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ويحسن. وهذا جاء من حديث أبي أمية ومن حديث أبي هريرة، والحديث لا بأس بإسناده كما قال الحافظ، هو دليل على أن المقر يقطع بإقراره إذا لم يزع ولم يرجع عن إقراره. واختلف العلماء هل تكفي مرة أو لا بد من إقرار مرتين، على قولين، الجمهور على أنه يكفي مرة واحدة، متى أقر مرة واحدة كفى فيقطع ويغرم المال ما لم يرجع عن إقراره. وذهب أحمد وجماعة إلى أنه لا بد من إقرار مرتين تجب بهذا الحديث، وهذا الحديث ليس فيه حجة، فإن فيه إنما هو تثبت من النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعترف وأصر على الإقرار. ولو كان المقصود تكرار الإقرار لكان من أليق أن يقال ثلاثا، لأن الراوي شك قال مرتين أو ثلاثة، فالعظة تكون ثلاثة حينئذ. المقصود أن الصواب قول الجمهور في هذا، وأنه يكفي مرة، فإذا اعترف مرة واستمر على ذلك ولم يرجع قطع وغرم الماء. والأصل في الأمور كلها أن الإقرار مرة واحدة يكفي، حتى في الزنا كما تقدم عند جمع من العلم، وإن كان المشهور في الزنا أن يقر أربع مرات كما تقدم، لكن الأصل في الأمور والإقرارات فالأصل فيها أنه يكتفى بمرة واحدة، هذا هو الأصل، فلا يخرج عنه إلا بدليل لا شبهة فيه. وهذا كله فيما يتعلق بالقطع، فأما ثبوت المال يثبت بإقرار مرة واحدة بلا شبهة، وهكذا يثبت شاهد واحد، وإنما يطلب الشاهدان للقطع، فلو شهد واحد فقط لأنه سرق وحلف معه صاحب المال ثبت المال ولم يثبت القطع، لأن المال يثبت في الشاهد باليمين، لكن احتيط بالقطع بالشاهد عدلين، لأن الحدود لها شأن وتدعو بالشبهة، والواحد قد يعتريه الغلط، احتيط بشاهد ثاني كما احتيط في الزنا واللواط بأربعة شهود. فإذا اعترف السارق بالسرقة وجب قطعه إذا رفع على السلطان، أما قبل أن يرفع على السلطان إذا تداخلوا فيما بينهم وعفوا أهل المال ولم يرفعوه فلا قطع عليه، مثل ما في حديث صفوان الآتي. لكن متى رفع على السلطان فإنه يجب أن ينفذ، ولا تجوز الشفاعة بعد ذلك حسبا لمادة الشر وقضاء على أسباب اختلال الأمن، فإن الناس لو تساهلوا مع السراق وأشباههم اختل الأمن وعظمت المصيبة بهم. ومتى رفع أمره للسلطان ونواب السلطان كالأمير الشرطة فإنهم نواب السلطان، وجب إنفاذ ذلك ولم يجوز العفو. ولهذا لما أتى صفوان بن أمية بالسارق الذي أخذ رداءه وأمرني بقطعه قال يا رسول الله قد وهبته له، قال هل كان قبل أن تأتيني به، فأمر بقطعه عليه الصلاة والسلام، ولم يلتفت إلى عفو صفوان بعدما رفعه للسلطان. وهكذا سائر القضايا يجب أن ينظر فيها من جهة الرفع وعدم الرفع، فما دامت بين الناس بين الجيران بين أهل البيت إذا عفوا فلا بأس، أما متى رفعوا الأمر إلى السلطان فإنه يجب تنفيذه، سواء كان زنا أو سرقة أو غير ذلك. وفي قصة المخزومية لما جاء أسامة يشفع غلب النبي صلى الله عليه وسلم قال أشفع بحد من حدود الله، فعلم بذلك أنه متى رفع أمر الحدود إلى ولي الأمر وجب أن تنفذ، ولم يجوز لأحد الشفاعة ولم يجوز للسلطان قبول الشفاعة أيضا. وفي هذا أيضا أن السارق يحسن حتى لا ينزفه الدم ويهلك، فالمقصود تأديبه لا قتله، فيحسن بزيت مغلي حتى تنسد أفواه العروق ويقف الدم بعد القطع. وهكذا في المحاربة. والحديث الثاني حديثه، وأما ما يتعلق بما ثبت عليه السرقة بالإقرار من الشهود فإنه لا يلقن، يجب أن ينفذ فيه الحد لأنه ظالم متعدي ثبت عليه الحد بالشهود، فلا وجه يقال ما أظنك أو ما يخالف، إنما يقال هذا لحق من اعترف، فإن المعترف إنما يعترف تائبا نادما مقبلا غير مدبر مريدا الخير، هذا هو الغالب على المعترفين. اما من ثبت عليه حق بالشهاده في الزنا والسرقه فانه لا يلقن، يجب ان يؤخذ بالقوه وينفذ عليه العهد ويوبخ على ما فعل تعديه على الناس وظلمه للناس. ثم السرقه فيها مع العدوان على الاموال فيها ضرر عظيم على المجتمع، إذا يخيف المجتمع ويجعل الناس في تعب كبير في ليلهم ونهارهم، فترتب على السرقه من الاذى والشر، وربما افضى الى قتال مع اهل البيت، ربما قتل السارق او قتل صاحب البيت، لان الناس لا يسمحون بان تؤخذ اموالهم، فسوف يدافعون عنها، والسارق قد يكون معه سلاح، فشره كبير ليس مقتصر على اخذ المال، بل قد يفضي الى القتال والفتن بين السارق وبين الجيران واهل البيت، فيقع شر كبير. ومن حكمه الله ومن رحمه الله لعباده ان جعل عقوبته عظيمه رادعه حتى يحسب هذا الامر العظيم الخطير الذي يضر المجتمع ضررا كبيرا في امنه وفي فلوسهم وفي دمائهم وفي اموالهم. حديث درهم العوف فيه الدلاله على ان السائل يغر لا يغر اذا اقيم عليه الحد، لكنه ضعيف كما ذكر النسائي منقطع، فيغر يقطع ويغر اذا انفق المال، لأن أخذ مالا فصرف فيه أو طعاما فأكله أو ما أشبه ذلك، فإنه يغرم المثل بمثليات وقيمة المتقومات، ولا يسمح عنه بالقطع، فهو متعد ظالم فيجمع عليه الأمران، القطع حق الله والغرامة حق المسروق منه، فيجمع بين الأمرين. وأما قول من قال إنه لا يغرم فقول ضعيف مبني على هذا الأصل الضعيف، والأصول الصحيحة والقواعد المتبعة تخالف ذلك. وحديث صفوان تقدم الكلام عليه، وأنه إذا سرق الإنسان من نائم ما هو تحت رأسه أو هو في رأسه له فإنه يقطع، لأنه يعني حرز نومه عليه توسده له حرز له، إذا سرق منه وسادته أو سرق منه ما تحته أو سرق منه لحافة فإنه يقطع بهذا الشيء إذا اعترف به وقال به بين، ولو عفا بعد ذلك لا تقبل، لا يقبل العفو في إسقاط الحد كما جرى لصفوان. ويستدل بذلك على أن نوم الإنسان على شيء أو توسده للشيء أو لحافه للشيء تلحفه للشيء عز له، فأخذه منه طالب له متعدى عليه وسارق. حديث الثاني رابع حديث الرابع حديث عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخاذ من أصاب أنه قال سئل عن التمر المعلق، تمر المعلق يعني من تمر أو من عنب أو غيرهما ما أصاب فيه من ذي حاجة فلا قطع عليه ولا شيء عليه، لأن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الشيء، قد تذوق نفسه، قد يكون جائعا، فمن رحمة الله يعفى عن هذا الشيء لأنه شيء يسير، وإن خرج بشيء منه فعليه العقوبة والغرامة. ولهذا قال متخذ الخبنة، والخبنة ما يضمه إليه في ثوبه أو في جيبه أو في إنائه يمنع من ذلك، إنما يعفى عما أكل في نفسه عند وقوفه على الثمر، أما ما أخذه خرج به فإنه حاسب عليه ويعاقب عليه ويغرم. وفي رواية النسائي وأحمد جماعة يغرم مثليه، فإذا أخذ كيلو يغرم كيلوين، وإذا أخذ وزنا يغرم وزنتين، وهكذا عقوبة للسارق خاصة لظلمه وعدوانه وإخافته لأهل البيوت وإخلاله بالأمن، فليس مثل الناس الآخرين الذين ينهبون أو يغصبون، هؤلاء يغرمون مثل، لكن هذا عنده ظلم زائد وشر زائد وهو السارق، ومن حكمة الله شرع أن يغرم مثليه يكون أعظم في ردعه مع الجلد والعقوبة. أما من أخذ بشيء منه بعد أن يؤله الجليل فهذا عليه قطع إذا بلغ المأخوذ النصاب وهو ثمن الجلد وهو ربع الدينار. في رواية النسائي ومن خرج ومن أخذ دون ذلك يعني دون النصاب فعليه القطع فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فإذا أخذ دون النصاب عوقب بالجلدات والتأديب وعوقب بالغرامة مثليه، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، أن السارق إذا أخذ ما لا يجب القطع والربا مثل ذلك، والربا مثل ما أخذ مع العقوبة الرادعة بالجلد والسجن ونحو ذلك. ولما أخذ غلمان وحاطب بعض الحمل من الإبل وذبحوها وأكلوها غرمه عمر مثلي قيمتها. وهكذا في حديث النسائي في من أخذ شاة خارج الحلز فإنه يغرم مثليها، أما من أخذها من الحلز فإنه يقطع. وعلم بذلك أن من أخذ من الحلز ما يبلغ النصاب قطع، وما وتختل ذلك فلم يبلغ النصاب أو لم يكن هناك حلزا فإنه يغرم مثليه ويعاقب بحقوبة غير القطع عند اختلال شرط القطع، لأن كان من غير حلز أو كان أقل من النصاب فإنه لا يقطع ولكن يغرم مثلي المأخوذ مع جلدات نكالا تأديبا وتحذيرا من العود إلى مثل هذا. أما حديث جابر والأخير يدل على أن السارق تقطع أربعه ويقتل في الخامسة، لكن مداره على مصعب بن ثابت ولا يحتج به. وهكذا رواية الحارث بن حاطب لا تصلح للاحتجاج، ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقتل ولكن يقطع في الأولى والثانية ويحبس حتى يتوب، فإذا سرق السرقة الأولى قطعت يمينه، والسرقة الثانية تقطع يمينه اليسرى، ثم بعد ذلك يحبس ويؤدب بغير قطع. هذا هو الذي تقتضيه الأدلة الشرعية، وهو الذي رآه علي رضي الله عنه وحكم به، وهو الأظهر والأقرب لما فيه من الإبقاء عليه اللي تبقى له يد ينتفع بها. ذهب قوم من العلم وعن الصديق وعن عمر وجماعة من العلم أنها تقطع أربعة، تقطع اليد اليمنى ثم يده اليسرى ثم يده اليسرى ثم يده اليمنى ثم يعاقب بعد ذلك بالحبس، والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر الشافعي رحمه الله وجماعة أن قتل الخامسة منسوخ، ولعل الناس قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: طيب الزاني والمسلوب النفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، والسارق ليس من هؤلاء الثلاث فلا يقتل. لكن من رأى قتله احتج بحديث جابر رجع في معناه وقاسه على الشارع يقتل الخامسة كما قاله القوم، ولكن الأظهر لهذا والأقرب لهذا أنه لا يقطع بعد الثانية بل يحبس حتى يتوب ويعاقب بما يراه ولي الأمر من العقوبات غير القطع، حتى تبقى له يد ينتفع بها ولي يمشي عليها، كما أفتى بذلك علي رضي الله عنه وجماعة من العلم. والحديث لا يصلح للاعتماد في هذه المسألة. والله سبحانه وتعالى. نعم. إعادة القطع، إعادة اليد لعملية جراحية بعد قطعها، هذا لا يجوز، لأن القطع مو بمقصود من مجرد قطع اليد، مجرد قطعها وإمالتها منه كلي حتى لا ينتفع بها وحتى تبقى إلى أن يموت ويعرف ذلك والناس يعرفون ذلك يكون راضي عن غيره، فإعادتها خلاف الحكمة التي من أجلها شرع الله القطع، فإنها قد ينسى الأمر ويظن أنه سليم اليد تنسى القضية، المقصود من هذا الردع. اكتب هذا قبل المدة الدعوة بجواز الإعادة. يا غلط، أكتب قوم وأنكره قوم، اختلف الكتاب هذا، والصواب مع من أنكر ذلك، الصواب مع من أنكر ذلك، وهو موضوع في هذه المسألة في جدول الأحكام، هيئة العلماء في الدورة القادمة إن شاء الله سوف يبلغ عنها ما يتم فيها. أما اللي يظهر لنا مفتي بأنه لا يجوز. نعم. الرواية بالثعلب تبر المعلق. هو بالتبر. ثم لو ثبت بالتبر بالتاء فحكم التبر الآخر مثله. يعني كالعنب، الرمان، أشباهه. نعم. الحكم واحد. نعم. سيارها وحظائرها اللي يحطونها فيها العالم كل ما إلا محرز يكون معتاد إذا معها فلا يحرز المحرز في البر، إذا كان معها فهو محرز الله، وإذا كان في سيارها وحظائرها فهو محرز الله. نعم. لو رجع عن إقرار عن السارق عن مالك يغرم المال ويعدم ويحبس ولكن لا يبقى عند جمهور. ذهب داود الظاهري وابن أبي ليلى رحمه الله إلى أن يقطع ولو رجع، لأن حق آدمي هو وجب قطعه كما يجب تغريمه المال. أما أئمة الأربعة والجمهور فيقولون لا يقطع ولكن يغرم المال ويؤدب. الله تغريم السارق مع القطع، نعم. لا في دليل لا على الاصل، نعم. والدليل على جمع جعل السارق بين القطع وبين الاخر. عملا بالاصول، نعم. عملا بالاصول، حتى تؤدي. قد اجمع المسلمون على ان من ظلم فاخذ مال احد يغرم ولا الذمه باجماع المسلمين. دليل خاص. نعم. ما هو الاصول؟ نعم. نعم. الواحد يحبكم ويزوركم بالجوع وغيره، سبحان الله والحمد لله. اطلب ربك. ها؟ اطلب ربك كريم. والله اذا ما اعطاك الناس اطلب ربك كريم. اشد على الكفار وخلقوا بينهم. عليك بالعمل، انت ان شاء الله قوي وجيد. تعمل تعمل تعمل حتى تاخذ الكسب الحلال. الله يحسنك الخاتم والاخوان والاخوان هذول. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. صعب بينهم شوفين في المال ولا في القطع؟ المال إذا صعب بينهم لا بأس، ثم القطع ما لا دخل فيه، وصل الحاكم يقطع. أما المال إذا سامح صاحب السرقة إذا سامح وقال أساك عن مالي ما في بأس. سبح سبح لك الله، سبح سبح لك الله، سبح. نعم. نعم. نعم. مال لا مال مسلوب من دخل في قطر، دخل في المال بس. نعم. نعم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: حق الحدود 80. امر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي في قصه الوليد بن عقبه: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد ابو بكر 40، وعمر 80، وكل سنه، وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه راه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: انه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب الثانية فجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخذ ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليسقط الوجه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. أخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه أما بعد، هذا الباب في حد الشارب وبيان المسكر، حد شارب الخمر وفي بيان المسكر ما هو. أما حد شارب الخمر قد بينت الأحاديث أو أنه يجلد 40 جلدة ويجلد ويضرب بالنعال ثياب أو الجنين ويوبخ. وأما المسكر فهو كل ما غير العقل يقال له مسكر، مما يجعل الإنسان لا يعلم ما يقول بل يخلط من أي جنس كان، سواء كان من عنب أو من تمر أو من عسل أو من ذرة أو من شعير أو من غير ذلك. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. اختلف الناس هل الاصل هو انه من عصر العنب او يعم، قال قوم انه يختص بعصر العنب والباقي يسمى خمرا تجوزا. والصواب ان الخمر في لغه العرب وفي الاسلام كل ما اسكر مطلقا ولا يختص بالعنب، كما ياتي في حديث انس الحديث السادس ان حين نزلت عليه الخمر ما كان عندهم الا خمر التمر الفضيخ. فالحاصل ان الصواب من حيث اللغه ومن حيث الشرع ان الخمر هو كل ما اسكر من اي جنس كان. وما قال الفقهاء كالكوفيين انه يخص به ما حصل من العنب ليس بشيء. الحديث الاول حديث انس رضي الله عنه انه اتي به شارب فجلاده في 42، وهكذا في عهد الصديق فلما كان عمر استشار الناس الحديث، هذا يدل على ان الشارب يجلد له حد ليردعه عن هذا البلاء، لان تعاطي المسكرات فيه من الضرر والفساد على الشارب وعلى المجتمع ما لا يخشى الا الله سبحانه وتعالى. وكانت العرب تعظم الخمر وتتعاطاها وتنشد بها الاشعار حتى حرمها الله عز وجل في المدينه بعدما مضى زمن طويل من الهجره لما فيها من الفساد العظيم والشر الكبير. وكان الشارب يضرب بالجليد ويضرب بالثياب ويضرب بالنعال كما جاء في حديث ابي هريره وغيره. ثم استقر الامر فيه في حياته صلى الله عليه وسلم على ضربه بالجليد، ثم في حياه الصديق ضربه بالجليد نحو 40. ثم ان الحال في زمن عمر اشتدت لما فتح الله الفتوح وكثر المسلمون في الشام والعراق، كتب خالد الى عمر ان الناس قد استهانوا بالعقوبه، فشاور عمر رضي الله عنه الناس في ذلك، فقال عبد الرحمن اخف الحدود 80 من الحدود المقدره، حيث الجلد 80 في حد قالت لانه اخف من حد الزنا 100 جلده، فجعله عمر 80 ردعا للناس. والسبب في هذا انه صلى الله عليه وسلم لم يحدد به حدا جازما لا يزاد عليه، بدليل انه صلى الله عليه وسلم امر بضربه بالنعال من غير تحديد والثياب والجلد غير تحديد، لكن احصوا الجلدات كما قال انس نحو 40. فعلم عمر ان الزياده في هذا وان رفع العقوبه في هذا امر لا حرج فيه. وهكذا قال علي في خمر من حد الخمر من صلى الله لم يسنه يعني حدا لا يزاد عليه، بل هو اشبه بالتعزيز. فلهذا وافق علي على ما قال عمر وافق عثمان، فعلم بذلك ان شارب الخمر لولي الامر ان يعتني به من جهه الزياده اذا كانت الاربعون او الثمانون لم تردعه، فلولي الامر ان يزيد في ذلك ما يردع الناس عن تعاطي هذا الشر الكبير. قد وقع لعمر ايضا زياده في نصر بن حجاج لما فتن به النساء اجلاه من المدينه وحلق راسه. الحاصل ان هذا المنكر ليس حده مثل حد الزنا او حد السرقه، بل حده ان يردع بما يردعه ويعاقب بما يردعه. وفي حديث علي ان عثمان لما امر بجلد الوليد بن عقبه بن ابي معيط وامر علي ان يجلده فقال الحسن اجلده، فاعتذر الحسن وقال يولي حارها من تولى قارها، فامر عبد الله بن جعفر ان يجلده وكان يعد عليه. فلما بلغ 40 قال امسك، وجلد بني 40 وجلد الصديق 40 وجلد عمر 80 وكل سنه وهذا احب الي، يعني جلده 40. وروي عن علي انه جلد 80 ايضا. هذا كله يبين لنا ان الامر فيه سعه وان الواجب ردع هؤلاء بما يحصل به المقصود من 40 او 80 او زياده على ذلك من العقوبه كالسجن ونحوه. والبلاد تختلف، الاحوال تختلف، قد تكون الحال في بعض البلاد ليس فيها شراب خمر وليس فيها توسع في ذلك، إنما فيها أشياء نادرة، فقد يقتصر الوالي على 40 كما كان في عهد النبي الصديق، وقد يكثر في بلد أو في إقليم ويعظم فيحتاج إلى 80 كما فعل عمر، ويحتاج إلى السجن ويحتاج إلى عقوبات أخرى يراها رادعة لهؤلاء المجرمين. فيه دلالة على أن تقيؤ الخمر يحكم به في إثباتها على من تقيأ، فإن في حديث الوليد أن شهد أنه شهد عليه اثنان، أحدهما شهد أنه شربها وشهد أنه رآه يتقيأها، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها، وثبت عن المسعود أنه جلد بالرائحة. فالحاصل أن الصواب في هذا أنه متى ثبت شربه الخمر بالاطلاع على شربه إياها أو بإقراره بذلك أو بالقي والرائحة التي ليس فيها شبهة، فالصواب أنه يثبت بالرائحة وبالقي الذي لا شبهة فيه، أما إن كان في شبهة فيترك حتى يتضح الأمر من جهة القي والرائحة. والقاعدة أن البينة كل ما أوضح الحكم ولا يختص بالشاهدين، ولذا بان الحكم وبان الأمر بغير الشهود عمل بذلك، فالبينة كل ما أوضح الحق وأبانه. حديث الحديث ذا حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب فجدوه، إذا شرب فجدوه، ثم إذا شرب الرابع فاقتلوه. قال أحمد وأهل السنن أربعة. حديث هذا حديث جيد إسناد وله شواهد من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر وغيرهما، فهو دليل على أن الشارب يكرر عليه الحد وأنه يقتل في الرابعة، وجاء في بعض الروايات أنه يقتل في الخامسة لكن في الرابعة أثبت، وهذا من باب التعزير. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه منسوخ في آلة عن الزهري وعن قميصة بن زؤيد وجماعة وكره الشافعي رحمه الله، واحتجوا بأنه جاء في بعض الروايات أنه جاء به في الرابعة فجلده ولم يقتله، قالوا هذا يدل على النسخ، وليس هذا بصريح النسخ، ولكنه يدل على أن ولي الأمر له النظر في ذلك، فإن شاء قتل وإن شاء جلد. قد ذهب الظاهرية وابن أبي ليلى ذهبت الظاهرية وجماعة العلم إلى القتل الخامس أو الرابعة، وذهب الجمهور إلى أن القتل منسوخ وأنه يستمر في يده ولو كرر أكثر من 4 مرات حتى يرتدع. والصواب في هذا كما قال أبو العباس التيمية وابن القيم وجماعة أن هذا يختلف، فإن رأى ولي الأمر أن الردع لا يحصل إلا بقتل قتل، وإن رأى أن يستمر في الجلد ولو أكثر من 4 ولو أكثر من 5 فلا بأس، فالقتل من باب التعزير. وهذا هو الجواب عن الروايات الأخرى التي فيها أنه ترك ولم يقتل، فهو من باب التعزير، إن رأى ولي الأمر قتل قتل في الخامسة أو في الرابعة في أكثر من ذلك، وإن رأى كما قال الجمهور أن يستمر في الجلد ولم يرى القتل فلا بأس، لأن هذا كله جاء النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الرابع حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم ضرب أحد فليتقي الوجه، هذا يدل على تحريم النظر في الوجه، وهذا يعم الحدود والتعزيرات والبهيمة والإنسان، فلا يضرب في الوجه لا بهيمة ولا إنسان ولا لا في حد ولا في غيره، فالوجه اتقى. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه وجه الإنسان وجه الحيوان، وأن الضرب يؤثر أثرا كثيرا وربما أفضى إلى الموت، ثم الشيء في الوجه له شأن كبير بخلاف الشيء في الظهر أو في الجنب فإنه أسهل يستر، أما هذا لا يستر ما فيه، فالمصيبة به كبيرة. من رحمة الله عز وجل أنها عن الضرب في الوجه لأنه لا يتحمل، ولأنه شيء لا يستطاع إخفاؤه، فلا يجوز لولي الأمر الضرب في الوجه لا في الحد ولا في غيره. وهكذا المقاتل تلحق بالوجه المواضع التي يعرف ان الضرب فيها يقتل فلا يضرب فيها، يضرب الظهر في الفخذين واشبه ذلك حتى يحصل الردع من دون تسبب القتل. واختلفوا في الراس هل يضرب في راسه ام لا، ويطلب الله انه لا مانع من الضرب في الراس اذا كان لا خطر فيه، لكن او ضرب خفيف من بعد التخويف والتعزير، لكن الضرب الذي له اثر وله يخشى منه لا يكون الا في المواضع التي ليس فيها خطر. والحديث الخامس حديث ابن عباس في النهي عن اقامه الحدود في المساجد، وهكذا ما جاء في معناه الحديث حكيم الحزام، المساجد لا تقام فيها الحدود لان اقامه حد المسجد قد يفضي الى تقذيره او تنجيسه، وان كان الحد عباده اقامه حد عباده المساجد محل العباده، لكن اقامه الحدود بها قد تفضي الى وقوع ما لا تحمد الرقبه من التقرير والتنجيس والضوضاء التي قد ترتفع معها الاصوات. فكان من شأن حكمه الله ان شرع قبه الحدود خارج المساجد، سواء حد الزنا بالبكر او الرجل او قطع السرقه او غير ذلك، تكون في خارج المساجد صيانه لها عما قد يقع من التقرير والنجاسه، وابعادا لها عن الضوضاء التي قد تقع والمشاجرات. الحديث السادس حديث أنس يدل على أن الخمر مثل ما تقدم يكون من العنب ويكون من التمر ويكون من غيرهما، وكانت خمورهم حين نزل حليب الخمر من غير العنب، كان الغالب في المدينة هو التمر، والعنب ليس غالب في المدينة وإنما غالب في الطائف ونحوه، أما المدينة كان غالب عليها التمر، وكانوا يتخذون خمورهم من التمر، وفي اليمن يتخذ من الشعير ومن الذرة ويتخذ من العسل، يأتي حديث عمر في هذا الباب. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يتعين الجنس والمادة التي منها الخمر بل من كل جنس، والحكم يدور مع العلة، متى وجد ما يغير العقل حكم عليه بأنه الخمر، وهذا هو صريح كلام عمر فيما يأتي إن شاء الله. وفق الله الجميع. نعم. ثمرة اختلاف الكوفيين مع الجمهور في هذا، هل له ثمرة؟ الظاهر له ثمرة أن الجمهور يقولون ما أسكر كثيره فقليله حرام، فإذا قلنا أن العلم أصله الخمر فما أخذ منه ولم يسكر جلد فيه لأن كثيره يسكر. والكوفيون يقولون إنما يكون خمرا إذا اشتد من التمر أو من الذرة ولا يجلد بقليله، ما يسمى خمر إلا إذا اشتد خلاف العنب، ويحتاج إلى تحقيق يحتاج الموضوع إلى تحقيق، لكن هذا هو ما يتباتر من الفرق بينهما، وإلا فلا يمكن أن الكوفيين يقولون فيما إذا اشتد وقذف الزبد من التمر أو من العسل من لا يسمى خمرا، كانوا قالوا هذا فهذا مكافرة، لكن لعله فيما هو أقل منها مما يسكر يعني، فإن ما أسكر كثيره قليل حرام على بينه النبي صلى الله عليه وسلم. القول بأن الولي الأمر يحتاج حقيقة إلى مراجعة كتب الحنفية لتحرير الفرق في هذا السؤال. نعم، هل الفرق بينه مجرد من قليل مما يسكر كثيره، أو هناك فرق آخر يعني في عدم الحكم على من شرب مما أسكر من التمر وعسل ونحو ذلك وأن يكون تعزير أنهم ما يحكمون عليهم، هذا محل نظر. نعم. بالنسبة من غير العنب، هل تجد بعض الكلام الكوفيين كأن إذا شرب غير المسك العنب لا شيء عليه إذا لم يسكر، إذا شرب قليلا من غير عنب؟ هذا له مثل ما تقدم، ولكن قول الذين أسكر من قليل الحرام هذا واضح في منع هذا القول إبطاله، لكن أخشى أن هناك فرقا آخر لابد يراجع كلام الحنفية، راجع إن شاء الله. نعم. في حديث يا شيخ، نعم، من شرب الخمر لن تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. راجع حاله وسنده. نعم الله هذا أجمع بين القولين نعم القول بأن ولي الأمر نعم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد وشربها لم تقبل له صلاة 40 صباحا فإن تاب لم يتب الله عليه. راجع حاله وسنده. نعم الله هذا أجمع بين القولين القول نعم القول بأن ولي الأمر له الخيار في ثقته نعم وعدمه وهذا جمع بين القولين. نعم جمع بين القولين. نعم يعني جمع بين القولين وإيضاح لأن النسخ لا ليس بذلك. نعم النسخ ليس بذلك. نعم إذا تبين أنه مخمور من خلال تحليل الجمع. نعم إذا تبين أو عرف من خلال التحليل بالدم لا القيء ولا الرائحة فهل يحكم بالجمع؟ هذا محل نظر بأن الأطباء قد يعني تتعسر فيهم العدالة. نعم قد يعني لا تتحقق فيهم العدالة ولا طبيبان عدلان شهدا بذلك وليس هناك شبهة في أنه يعني شرب شيئا يشبه أو يلبس عليه هذا الشيء يعني محل نظر محل نظر يعني محل نظر نعم لا وأيضا الأطباء يعز وجود فيهم العدل. نعم نعم تقول شهادة. نعم صحيح لأن أنا خرجت الحبوب المخدرة ليست مثل الشراب وغيرها حتى يتبين ما يتبين إلا عن طريق الحق. عسى الله يسر إقامة الحد إذا وضح الأمر المستعان. عسى الله يعين على إقامة الحدود متى وضحت ولا بالت بدون شبهة. نعم الله عنك. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أنس جلد 40 كيف يقال انه ما في حد محدود معنا نسوي حد لان الرسول ما قال يعني يتعين هذا الشيء او من فعل هذا فجلد 40 فقط انما وقع شيء واقع جلد 40 وجلد ضرب النعال وضرب الثياب قال ما يبين عدم التحدث في الجريد. نعم بعد ذلك تحددت الاله. نعم بعد ذلك تحددت الاله التي يضرب بها الجريد او في الايه الجريد العروب في النصوص الضرب بشيء نحو جريد يعني لا يزيد ضرر على جريد على مر واسع مثل النعال وفي الثياب مثل ما تقدم قد يكون ضرب بالنعال بعض الاحيان اشد ضرب مبرح. نعم اقول يضرب ضربا مبرح ومؤلم يعني ضرب مؤلم لا خطر فيه ضرب يؤلمه لا خطر فيه. ضرب الحيزران نعم ضرب الحيزران ما نعرف له اصل الا اذا عرف انه يعني من الجيش الجديد او القادم يقول لك اصل الملعب. نعم. الله يحفظك في الحديث الجديد. نعم. نفضل الحديث لم يتب الله عليه ثم يسمناه النار ولا هذا من باب الوعيد يعني من صح الخبر من باب الوعيد. ها؟ من باب الوعيد من صح الخبر. هم معناه انه يطابع على عدم التوبه هذه من باب الوعيد مثل من اتى كذا فله النار. نعم. نعم. اذا شمت منه رائحه الخمر تكفي في خلاف لكن هذا الصواب اذا شهد بها شاهدان. يعني ولي الامر شم الرائحه سمعوا. نعم اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسه من العنب والتمر والعسل والفندق والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رجعه مسلم. كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رجعه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبل له الجليب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقى فإن فضل شيء أحراقه. أخرجه مسلم. وعن ابن سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء فيما البخاري وصححه ابن حبان. وعن رأي الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء فقال إنها ليست بداء إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث السته كلها تتعلق بالخمر، قدم جمله من الاحاديث في ذلك. وهذا حديث عمر رضي الله عنه يقول رضي الله لما خطب الناس وحذرهم من الخمر قال وهي من خمسه من العنب والعسل والتمر والحنطه والشعير، قال والخمر ما خمر العقل. قدم لنا ان الصواب من كلامه اللغه أن كل ما أسكر فهو خمر من العنب أو غيره. وهنا يؤيد وقول عمر يؤيد ذلك وأنه لا يختص بالعنب، وكل ما أسكر يسمى خمرا وإن كان بغير العنب. قد يكون بهذه الخمسة كما قال عمر، يعني أنها تكون في الغالب من هذه الخمسة، وليس قصد الله الحصر، إنما قصده أنها تكون من هذه الخمسة في الغالب عند العرب، قد تكون من غيرها كالذرة، قد تكون من أشياء أخرى. والجامع مثل ما قال والخمر ما خمر العقل، يعني خالطه حتى يغيره الخائن. فالخمر فيها الستر، فيها التغطية، فيها المخالطة، فيها تغير العقل وتخالطه وتستره حتى لا يعي ولا يفهم. فما كان بهذه المثابة هو خمر من أي جنس كان، فالواجب تركه والحذر منه وإقامة الحج على من تعاطاه. والله جل وعلا حرمها لما فيها من المفاسد الكثيرة، فإن صاحبها قد يقع في أقبح الكبائر، قد يقع في الشرك، قد يقع في القتل، قد يقع في الزنا رحمك الله، قد يقع في غير ذلك في أسباب زوال العقل. وذكروا عن قيس بن عاصم الصحابي الجليل أن كان في الجاهلية لا يفرها، ويقول كيف أرضى نفسي أن أكون مجنونا وأنا عاقب. أثبت نصوص المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل المتواترة تحريمها كما دل عليه كتاب الله، فاجتمع الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على تحريمها وخوفها ووجوب العقوبة فيها. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، هذا من جوامع الكلم، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام رواه مسلم. الله اعطى نبيه جوامع الكلم وهذا من جوامع الكلم، هكذا يقول الحديث عائشه عند الشيخين حديث عائشه كل شراب اسكر فهو حرام، كل شراب اسكر فهو حرام. ولنقول كل مسكر خمر اجمع، يعني يعم الشراب ويعم الطعام ويعم غير ذلك. روى احمد وابو داود وجماعه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله حرم الخمر والميسر والكوبه وكل مسكر حرام. قال الراوي والكوبه طبل، والميسر هو القمار كما هو معلوم. وفي سنة ابي داود بإسناد حسن عن شهر بن حوشب عن ام سلمه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر وعن كل مفتر. فما يحصل به تغيير العقل ورخاوة الأعضاء وفجورها ينهى عنه لما فيه من الفساد. وما غير العقل فهو الخمر، وما أرخى وأضعف فهو المفتر. فيجب على المؤمن الحذر من كل ما يضره ويسبب عليه رخاوة في أعضائه وعطلا في أعضائه، لأن ذلك يضره عاجلا وآجلا. وهكذا كل ما يضره من مع الضرر الآخر، كي يضر عينه، يضر سمعه، يضر قلبه، يضر معناه، كل شيء يضره يجب عليه كلام. يقول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالمسلم يتجنب ما يضره مطلقا من أكل أو شرب أو شم أو غير هذا من أنواع الضرر. لكن ما كان طريقه الإسكار هو الخمر. والحديث الثالث حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثير فقليل حرام، في الوقت الآخر ما أسكر فرق منه فمن كثير حرام. هذا من بعد أيضا جوامع الكلم، لأن الناس قد يلتمس عليهم الأمر، قد يشكون في بعض الأشياء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة تمنع من تعاطي ما قد يضرهم وهم لا يشعرون. فما عرف انه مسكر وجب تركه بكليه وان كان قليله لا يسكر، لان قليله قد يجر الى كثيره، فاذا تعاطى القليل ثم تعاطى القليل جره الى كثير. وكان من حكمه الشارع بل من حكمه الله سبحانه وتعالى ان سد الباب وحسن الماده حتى لا يتعاطى ما يضر العبد ويوقعه في الخمر وهو لا يشعر. كل ما عرف انه يسكر وجب تركه وان كان قليله لا يسكر. حفظك الله. من هذا الباب الدخان، فإن الدخان فيه أضرار كثيرة، تخدير وتخدير عند فقده، وتخدير وتخدير عند تعاطيه إذا أكثر منه أو طلع عليه الأمد. وجزم بعض الفقهاء بأنه قد يسكره إسكارا واضحا عند طول المدة، إذا تأخره كثيرا من متعاطاه أسكره. قد حدثني بعض من لا أتهم من رأى شخصا تأخر عنه شرب الدخان ثم شربه وهو على مطية فسقط، مات مالك أن يثبت على ناقته. المقصود أنه علاوة على ما فيه من التخدير والتفتير والإسكار في بعض الأحيان ففيه أضرار كثيرة، حتى قال بعض الأطباء إن أضراره تربو على أضرار الخلق. ولهذا الصحيح عند أهل العلم الذين أدركوه تحريمه، ومن قال بكراهته فقد غلط لأن ما عرف مضرته. ولهذا جزم جمع من أهل العلم الذين أدركوه في القرن العاشر وما بعده لأنه محرم، ولم يجتهد ولم يعرف إلا في القرن العاشر وما بعده. وهكذا الحشيشة التي يأكلونها وتسكر وتزيد على إسكار التخنيف، يبتلى صاحبه بالتخنف والتأنف والميل إلى النساء مع ما فيها من الإسكار غير محرمة وفيها الحد. والحديث الرابع حديث ابن عباس في النبيذ، هذا يدل على أن لا بأس بالنبيذ، وأن ينبت الإنسان علب أو تمر أو زبيب أو غير هذا من الحلوى في ماء، فإذا حلى وحسن يشربه لا بأس بهذا، لكن إذا خشي إسكاره تركه، أو رأى منه ما يدل على إسكار ربه بالزبد تركه. ولهذا كان يشربه اليوم والغد بعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، يعني شربه هو أو سقاه غيره، فإن فرض شيء إهراقه لأن قد يشتد بعد ذلك، قد يقع في الخمر وهو لا يدري. فلهذا قالوا يباع ثلاثة أيام ويراقب بعد ذلك النبي حتى لا يقع المسلم في ما حرم الله عليه. وهذا يحتاج إلى الناس في القرى والبلدان التي ماؤها ليس بعز، كانت المياه غير صالحة، يحتاج الناس إلى النبيذ ليشربوا ماء شيئا طيبا. وقد يفعله الناس حتى في البلاد غير التي غير البلاد التي فيها الماء غير مناسب. المقصود أن النبيذ لا بأس به، لكن بشرط لا يرجع على الثلاث. الرابع حديث أم سلمة الخامس، إن الله لم يكفأكم بما حرم عليكم أخرجه البيهقي وصحبه ابن حبان، هذا يدل على أن ما حرم الله علينا ليس فيه شفاؤنا ولسنا في حاجة إليه، فلا نتداوى بالخمر ولا بالنجاسات ولا بالميتات ولا بغير ذلك. فالله ما حرم علينا ما فيه شفاؤنا. ومن هذا الحديث عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، وحديث الآتي حديث طارق بن سويد إنها ليس في دواء ولكنها داء الخمر، فالخمر داء، وهكذا ما حرم الله علينا هو داء من النجاسات، يستثنى من هذا ما هو ضرورة فقط كالميتة، لأن الضرورة يأكل منها إنسان ما يسد رمقه وأشبهها مما قد يضطر إليه الإنسان كالكلب والخنزير وما أهل به لغير الله، إذا شدت به الضرورة أكل ما يسد حاجته حتى لا يموت، لقوله جل وعلا قد فصل لكم ما حرم إلا ما اضطررتم إليه. والله أعلم. نعم نعم نعم نعم نعم ولو بعد الثلاجة يطرش ما دام قرره الشارع لا نتجاوزه. نعم حكم الصلاة وراء المدخن إذا جعل إماما، يعني صلاة صحيحة خلف كل فاسق، الصحيح أن الصلاة تصح خلف كل فاسق، هذا هو المختار، لكن لا ينبغي اتخاذ إمام، يعني إذا تيسر أن يكون الإمام غيره يسعى في ذلك، فصح صلى ابن عمر خلف الحجاج ومن أفسق الناس، وصلى جمع كبير من الأخيار خلفه وأشباه. المقصود أن الصواب صحتها خلف الفاسق إلا ليس بكافر، لكن ينبغي لمن له الأمر ألا يولي الإمامة إلا الحدود والأخيار. الحشيشة قام عليها حد على صاحبها. نعم لا شك، ذكر الشيخ تقي الدين أخبث منها خمر بالمعروف، وسط الكلام فيها رحمه الله وأطال، قال فيها أيضا تأنيف تخنف، يعني لأنها جامع الخمر في الأسكار، جامع الأسكار ولكن تزيد عليه شر آخر في تخليف الرجل. نعم نعم. مثل الأدوية التي تستعمل في الأمراض النفسية تتخذ من إذا كان شيء لا يضر، إنما يعني تهدئ الأمراض ولكن ما يحصل بها سكر ولا يحصل بها أضرار على الناس ولا عليه هو، إنما إما ليجل إجراء العملية أو لأنه يضطرب فيعطى شيء يمسكه عن الاضطراب، الظاهر لا حرج لأن هذا خيره أكثر. نعم. البيرة التي تباع في الأسواق. نعم. البيرة التي تباع في الأسواق. ما سمعنا عنها شيء، سألناها قديما أنها لا فيها، ليس فيها شيء. يقال عن بعض الأطباء فيها 1.5 أو 1% شيء من المخدرات، لكن ما أدري عن صحتها. قد سألنا عنها قديما هل موجودة في المملكة، يقال أنها سليمة، فإن ثبت فيها ما يخد حرمت. نعم الأصل الإباحة. نعم واحد أرسل لك رسالة اللجنة الدائمة الهيئة العربية الصحية للمصطفى المميز، أثبت أن فيها 2% ما أدري يمكن غاب عن بالي. نعم نعم. العصيرات العام عصير العنب هذا المعلب يجلس أكثر من سنة. هذا ما هو من البيض، هذا مستقل. مستقل. نعم. نعم. حبوب المخدرة كلها يقام على صاحب الحد. إذا كانت تسكت. أما كانت تفتر لا، عزيز تعزيز. كانت تفتر هذا تعزيز. نعم. نعم. نعم. القاعدة من ما سمعته إن ثبت أنها مسكرة وجب منعها والحد فيها، وإلا في الأصل إباحة كل مسكر خلاص. نعم سم. نعم الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائم. عن ابي هريره الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يوجد فوق 10 اسواق الا في حد من حدود الله متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقيلوا ذوي الهيئات عشراتهم الا الحدود. رواه احمد وابو داود والنسائي والبيهقي. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شرب الخمر فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها يا عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. وفيها عبد الله يا عبد الله حتى في الشرع وندلع نفس الحديث كذلك، يعني يكون أنت عبد الله المقتول، مو بخاطب عبد الله يا عبد الله. نعم نعم هو الصواب، صواب الدنيا. نعم نعم. قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. أخرجه ابن أبي حيتمة والدار قطني، وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الحديث، هذه الأحاديث تتعلق بالتعزير وبأحكام الصائم. تعزير مصدر عز ويعزر تعزيرا، يعني التأديب الذي يمنع من تعاطي ما لا ينبغي. العزرة يعني منعه مما لا ينبغي، ويقال عزرة نصره وحماه وعظمه بكلمة مشتركة، والمراد هنا التأديب والتوبيخ والتقريع والمنع. وحكم الصائم من يصل على إنسان من إنسان أو دابة ماذا يفعل به؟ الله جاءت الشريعة بهذا وهذا، جاءت بأحكام الصائم وجاءت بالتعزير، والتعزير يكون عند أهل العلم في الذنوب التي لا حد فيها مقدم من الشارع، هذا محل التعزير. قالوا ومنقول إلى ولي الأمر، حكاه بعضهم إجماعا، ومنقول إلى ولي الأمر ينظر فيه، إلا ما جاء في حد محدود من الشارع فذاك ملحق بالحدود. أما الصائل هو اللي يصول عليك من دابة أو إنسان يريد الفتك بك وإيذاءك، فتدفعه بما تستطيع من أسهل فالأسهل دفعا لشره وتوقيا لخطره. ومعلوم أن الشريعة كاملة جاءت بكل ما يحفظ على الإنسان دينه ونفسه وماله وعرضه، وجاءت بتحصيل مصالح النافعة المفيدة وتكثيرها وتكميلها، كما أنها جاءت أيضا لتعطيل المفاسد وتقليلها والقضاء عليها حسب الإمكان. قد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وينهى عن سفاسد الأخلاق وسيئ الأعمال، فما من خير ينفع في الدنيا والآخرة إلا دعا إليه، وما من شر يضر في الدنيا والآخرة إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. فالتعزير من هذا الباب، من باب حماية الناس من الشر ومنعهم منه، سواء كان الشر يتعلق بحق الله أو بحق العباد. فالذي يقدم على المعاصي التي ليس فيها حد محدود يزجر ويمنع، والذي يتعدى على الناس يزجر ويمنع، وذلك بالتعزير، وهو يختلف بحسب الجريمة وبحسب الفاعل وبحسب حال الزمان من قوة السلطان وضعف السلطان وجرأة الناس على الشر إلا ذلك. فعند جرأة الناس على الشر وقلة الرادع يجب على ولي الأمر أن يزيد في التعزير وأن يعظم الأمر حتى يقل الفساد، وعند قلة الفساد وارتداع الناس بأقل شيء يكون التعزير على حسب ذلك. ثم الجريمة كذلك تختلف، الجرائم تختلف بعضها أشد من بعض، وكلما عظمت الجريمة وجب أن يكون التعزير أعظم، وكلما خفت صار التعزير بحسبها. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يوجد وقع ثلاثة أسواط إلا في حد من حدود الله، وفي لفظ: لا تجهد فوق عشر أسواط إلا في حد من حدود الله، بالنهي الصريح. وأما لا يوجد فهو خبر معناه النهي، وأبلغ في التحذير، مثل: لا تسد الرحال إلى المساجد، وأبلغ في التحذير. وروي: لا يجلد بجزم، كما قال الحافظ فتح. وروي: فوق عشرة أسواط، فوق عشرة جلدات، فوق عشرة ضربات. اختلف العلماء في من أراد بهذا، فقوم خالفوا هذا الحديث إما لتأويله وإما لأنه لم يبلغهم، فهل يحددوا في التعزير بهذا المبلغ؟ وقال: حمله آخرون من أهل العلم على أن المراد بذلك حقوق الناس التي لا تعلق لها بمعاصي الله، قول إلا في حد حدود الله يعني إلا في معصية من معاصي الله، وقالوا هذا فيما يقع بين الناس في حقوقهم لا في معاصي الله، فلا يؤدب بأكثر من عشرة أسواط، كتأديب الرجل زوجته، وتأديب الرجل ولده، وتأديب السيد خادمه، وما أشبه ذلك، والمعلم صبية التعليم، وما أشبه ذلك من الحقوق التي تعلق بالتعذيب الدنيوي والحق الدنيوي لا في معاصي الله عز وجل. وهذا قول أقرب هذه الأقوال وأظهرها، وهو الذي اختاره أبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهم، لأن الرسول قال: إلا في حد من حدود الله، والحد يطلق على المقدر، حد الزنا والسرقة، ويطلق على المعاصي نفسها يقال حد، ويطلق على الفروض المقدرة يقال حد. قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذه فرائض معينة. قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، هذه المعاصي لإجبارها لكونها محرمة، فما كان من المعاصي وما كان من حقوق الله هذا لا حد له، بل يعجبه ولي الأمر بما يرى وإن كان فوق 10 أسواق، لأن يعني حد من حدود الله. أما ما كان لحقك مع ولدك مع زوجتك مع خادمك فيكون الحد 10 أسواق وأقل، وهذا أظهرها وأبينها وأرجحها وأقربها. ومما يدل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي أمر بجلد الذي أتى زارية امرأته لأنها حلت هالة، أمر بجلد 100 جلدة على سبيل التعزيز، وأمر جلد 100 وكرر ذلك في حق من نقش على خاتمه بما في هذا من العدوان والغش والخيانة، وعلي جلد 20 لمن أكل في رمضان، وغير هذا من الوقائع التي وقعت للصحابة كلها يدل على أنه يختلف تعزيل وأنه يزيد زاده فيه على العشر إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى. فأحسن ما حمل عليه الحديث أنه ما يتعلق بحق المخلوق على المخلوق، لأن قال إلا في حد من حدود الله، فدل ذلك على أن هذا فيما يتعلق بحق المخلوقين، وعلى هذا لا يرد عليه شيء. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي العشر عثراتهم من الحدود، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. سكت عن المؤلف، فظاهره أنه حسن عنده، وقد صرح بذلك فيما نقل عنه، ورد على من قال إنه موضوع، ورد على من ضعفه، واختلف العلماء في هذا الحديث، منهم من قال إنه موضوع، ومنهم من قال إنه ضعيف، لأنه يدور على عبد الملك بن زيد بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، جده أحد العشرة، فضعفه القوم وحسن حاله آخرون، منهم النسائي فإنه حسن حاله، وكذلك تابعه ابن حبان وجعله في الثقات. وظاهر على المؤلف التقريب هنا ما يدل على التوثيق، لأنه قال النسائي لا بأس له، فسكت على قول النسائي، وهنا سكت ولم يتعقبه بتضعيف، فدل ذلك على أنه حسن عنده، وذكر المناوي أن له شواهد، فهو من باب الحسن، والمعنى واضح. تكلم عن ابن القيم رحمه الله إما في الأعلام وإما في البدائع مما يدل على أنه صالح للاحتياج، وأن معناه غير مخالف لقواعد الشريعة. ولو الهيئات هم ذوي الشأن من ذوي المروءات والعلم والفضل والإمر على الناس والولاية على الناس، ممن قد يترتب على الدقة في حقهم وتعزيرهم في كل شيء، قد يترتب على هذا فساد كبير في الأمة، فإذا وقعت منه الهفوة والزلة التي ليس فيها حد من حدود الله، فينبغي أن يقال إذا رأى ولي الأمر ذلك حسما لمادة الشر الذي قد يترتب على إغابة وإخفاء لهذه الزلة وعدم إظهار لها، لأنه من ذوي الهيئات، إما أمير له شأن، وإما قاضي له شأن، وإما عالم له شأن، وإما شيخ قبيلة له شأن، وإما كبير في الناس، فإذا زل زلة تعتبر من صغائر الذنوب، أو تعتبر نادرة قد تخفى عليه وقد يضطر إليها، فينبغي لولي الأمر أن يقدر له ذلك، وأن يعفو عنها، وأن يخاطبه بما يليق ببقائه. قال ويشهد لهذا قصة النبي مع عبد الله بن أبي، فإنه سمح معه كثيرا مع أنه رأس النفاق ويقع منه أشياء كثيرة، ومع هذا سامح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجلده ولم يقتله، كل ذلك مراعاة لما قد يقع على لما قد يترتب على جلده أو حبسه أو قتله من الخطر. فذو الهيئات هم هؤلاء الذين يخشى من عقوباتهم على الشيء القليل الذي ليس يصل إلى الحد، يخشى منه تركه الفتنة، ويراعى في ذلك أيضا ما لهم فيه ما لهم من المقامات العظيمة والجهود المشهورة في نصر الحق وتأييد الحق والقضاء على أسباب الفساد. هذا هو وجه هذا القول، هذا الحديث عندما قال بصحته، وهو حسن قول جيد، ونطلب أنه لا بأس به بشواهده وموافقة معناه لقواعد والأصول. والحديث الثالث حديث علي رضي الله عنه عن النبي أنه قال ما كنت ليقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، رواه البخاري. المؤلف سكت عن مسلم وكأنه لم يرد إخري مسلم عند تقييده هنا، ودخل مسلم رحمه الله أيضا، وزاد مسلم لأنه لم يسنه، إذا أن الرسول يحدد حدا يعني دقيقا مانعا من الزيادة، ودلوا يدل على أنه لم يسنه لم يحده، أنه صلى الله أمر بأن يضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب، وهذا لا ينطبق، هذا يدل على أنه من باب أنه أقرب إلى التعزير منه إلى حدود المبتوتة. ولهذا قال علي في هذا فإنه لو مات فديته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد حدا لا يزاد فيه ولا ينقص، فيخشى أنه إذا مات أن يكون ظالمه قد زاد عليه، فلهذا رأى أنه يهدى خشية أن تكون هناك زيادة أوجبت موته. بخلاف الحدود فإنها محددة، فإذا جلد 100 جلدة على وجه الشرعي ثم مات لا يضر، أو قطعت يده في السرقة القطع الشرعي ثم مات لا يضر، لا يهدى، أو حد قذف لمن انجلد كما شرع الله ثم مات ما يهدى. لكن شارب الخمر لم يكن فيه الحد يعني محددا ومبتوتا كما في هذه الأمور، بل كان فيه شيء من التسامح، لهذا ضرب بالجريد والنعال والثياب وجلد نحو 40 وزاد في عمر 80 لهذا المعنى، لأن عمر رأى أنه ليس مبتوتا لا يزاد فيه ولا ينقص، فزاد فيه 40 وزاد فيه الجلاء وحلق الرأس. وهكذا علي وافق عمر في هذا المعنى، وأنه ليس مبتوتا بل لولي الأمر يزيد فيه، وعلى هذا يضمن لو مات احتياطا خشية أن تكون هناك زيادة سببت موته. وقال آخرون لا يضمن كسائر الحدود، لأنه مأذون فيه شرعا، فإذا مات والذي قام الحد عليه لم يفرط فلا ضمان، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح والأقرب لموافقة الأصول أنه لا ضمان، فإن ضمنه ولي الأمر اجتهادا منه كما اجتهاد عليه فلا بأس، وإلا في الأصل أنه لا ضمان إذا جلد كما شرع 80 أو 40 لرضع الناس عن الفسوق والشر فلا بأس في ذلك، وهذا هو الأصل. حتى التعزيرات صاروا فيها أنها لا تضمن، إذا تحرى ولي الأمر التعزير الشرعي الذي يردع عن الفساد فإنه لا يضمن، لأنه ما أذن فيه شرعا في جملة. والحديث الرابع حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي بن عم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أحد العشرة المشهود لهم بجنة، يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث صحيح وجاء بألفاظ هذا المعنى، من قتل دون دينه دون أهله دون دمه كلها حق، فمن قتل دون هذه الأشياء وصال عليه من صال فهو شهيد، لأنه مظلوم يعني فينا في الحكم الظاهر، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى في الحكم الظاهر هو شهيد لأنه مظلوم، كما المقتول في سبيل الله شهيد لأنه مظلوم من جهة الكفار، فهو شهيد لأنه قتل بغير حق، فيرجع له الخير وترجع له الجنة لأنه مظلوم، ويرجع أن قتله يكون كفارة له، سواء قتل عن دينه أو دمه أو ماله أو حليمه. ويدل على هذا المعنى ما رواه مسلم الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يأتيني يريد مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتلني، قال فقاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فهو في النار. هذا الحديث الصحيح يدل على أن الدفاع عن المال لا بأس به، المال له شأن، وأنه إذا قتل على ذلك فهو شهيد لأنه مظلوم. قال العلماء ويجوز أن يدع الدفاع عن المال لأن النفس أغلى، فإذا رأى يدع الباغي يأخذ المال ولا يدافع فلا بأس، لا حرج عليه في ذلك لئلا يقتل، لأن بعض الناس بعض قطاع الطريق وبعض السراق وبعض المنتهبين وبعض الظلمة لا يبالي بقتل النفس، عند أقل شيء يقتل، فإذا رأى أن المقام يقتضي ترك هذا المعتدي يأخذ المال ولا يدافع فلا بأس، لئلا يفرى قدمه بغير حق، فالمال أسهل. أما عن الحريم وعن الدين فيجب الدفاع، يجب الدفاع مهما استطاع، لأن الواجب حماية الدين، حماية الأعراض وحماية النفس، إلا في الفتن كما يأتي، إذا كانت الفتنة فلا بأس أن لا يدافع عن النفس. وعلى هذا حديث عبد الله بن حباب بن الأرت المدني الزهري حديث بن زهرة عن أبي عبد الله بن حباب، هذا قيل له صحبة وله رؤية، وقال العجلي إنه تابعي من ثقة، ويشعر أنه صحابي صغير، فلا تكون فتن أبو يروي عن أنه أنها تكون فتن تكون فيها عبد الله المقتولة ولا تكون القاتل. هذا جاء من عدة الطرق وهو صحيح لأن له شواهد كثيرة وهو يدل على أن الفتن إذا وقعت واشتبهت الأمور فإن الأولى بالمؤمن ألا يكون قاتلا وأن يكون كخير ابن آدم يعني كهابيل الذي قتله قابيل بسبب ما جرى بينهما من النزاع قد يكون كخير ابن آدم ولا يدافع لأن التباس الأمور واشتباه الأمور قد توقعه في قتل معصوم فكونه يدع ولا يدافع أولى له وأفضل له حتى لا يقتل معصوما هذا أحسن ما قيل في ذلك. أما إذا اتضحت الأمور وعرف أن هذا باغي وهذا ظالم فإنه يقاتل ولهذا قاتل الصحابة قالوا خير مع علي ضد البغاة من أهل الشام لأنهم عرفوا أن علي أولى بأن يقاتل معه وأنه مبغي عليه فجاز القتال وتحرج آخرون كمحمد بن مسلمة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة فتوقفوا والصواب أنه إذا ظهر الحق فليقاتل وإذا اختلف الأمر فلا يقاتل. وفي هذا المعنى قال صلى الله عليه وسلم التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار هذا عند ظهور الظلم والعدوان من بعضهما على بعض هذا وعيد عمهما. أما إذا كان أحدهما باغيا والآخر عادلا فإنه يقاتل الباغي وهكذا يقاتل الظالم لو اعتدى قوم على قوم نصر المعتدى عليه المظلومون كقطاع الطريق وأشباههم ينصر المظلومون ويقاتل قطاع الطريق لأنهم ظالمون وإن كانوا مسلمين. فالخلاصة أن هذا الحديث وما جاء في معناه يحمل على التباس الأمور إذا التبست الأمور كما هو صريح في بعض الروايات إذا التبست الأمور وخفي وجه الحق هذا وجه أنه يكون خير ابن آدم والأولى له أن لا يقاتل والأفضل له أن لا يقاتل. أما إذا اتضح الأمر وعرف أنه محق وأن المعتدي عليه ظالم فإنه لا بأس بل يجب عليه أن يدافع ويجب عليه أن ينصر الحق. وعبد الله هذا قتلة الخوارج كان ممن ينصح ويأمر باتباع علي رضي الله عنه وينهاهم عن الخروج على المسلمين فقتلوه سألوا عن هذا الحديث أخبرهم وأن سمع من أبيه يقول أن تكون فتن القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي فقتلوه وبقروا بطن امرأته وكانت حملة كذا ذكر في قصته. وروي أن علي رضي الله عنه طلب منه القود فقالوا كلنا قتله فلما سفكوا الدم ونهبوا الأموال قاتلهم علي رضي الله وقتلهم قتلة شديدة ووجد فيهم مخدج المعروف الذي ليس له إحدى يديه كسج المرأة سجد لله شكرا لما رأى المخدج الذي هو علامة الخوارج. وكان قد اجتهد في دعوتهم إلى الخير وأرسل لهم ابن عباس ودعاهم إلى الله وأرشدهم أن يكفوا عن القتال وأن يرجعوا إلى الصواب والجماعة فتاب منهم جماعة كبيرة وأبى بقيتهم فقاتلهم وأعانه الله عليهم وقتلهم. نعم والله أعلم. نعم قول علي هنا في نعم قول علي لو مات شارب الخمر لوديته يدل على أن شرب الخمر على أن الجلد الشارب يعتبر من التعبير يعني هذا ظاهر الله أنا يعني ليس بحد واضح بل هو أشبه بالتعزير والتعزير قد يخطي فيه الإمام والمأمور قد يزيدون فيه فيكون من باب الحيطة. نعم. الله عليه وسلم جلد 40 ما زاد على 40 لكن الرواية الصحيحين أن أمر بجلد بالنعال والجريد وأطراف الثياب يا هذا وهذا. نعم نعم الله نعم الله عليك نعم إلى من يوكل تحديد ولي الأمر نعم ولي أمر السلطان ومن ينيبه قد يكون مثلا وإذا رأى ولي أمر إسنادة للمحكمة لا بأس. نعم قد يكون الطاغية الذي يسند إليه ليس على مستوى المطلوب من العلم والأمانة مطوع الحاجة منه وين يروح للناس ما هو إلا هذا أميرهم منهم وطوعهم منهم وإمامهم منهم كلهم قد يكون غير على مستوى حتى السلطان نفسه قد يكون غير المستوى. نعم. لكن لا ليس للناس مفر إلا هذا. نعم. نعم. نعم. هل من تبسم الحد عليك ما عرفنا معه؟ شو؟ ألف الكذب الذي الجالس خير من القائل. إذا اشتبهت الأمور فيها. نعم. أحسن الله. نعم. وما الحق؟ إذا اتضح الحق يكون مع الحق. أحسن الله. المقصود ولي الأمر هم أهل العلم العلماء. ولي الأمر السلطان. والعلماء يدخل في ولي ولاة الأمور. ما يجهل ما يعني ما يترتب عليه. إذا جهل يسند إلى العلماء. إذا جهل يحيل العلماء. قاعدة أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء. نعم. هذا الصواب فيهم. نعم. والحفظ الله بالنسبة للمدرسين يزيدون في الضرب أكثر من 10 ويجلد الطلاب جلد بصراحة ما داخل هذا في الحديث. والله أقرب أنه يدخل في هذا لا يزيد على 10 ما هو من حدود الله. الأقرب أنه لا يزيد على 10 أو داخل في هذا المؤدب والرجل مع ولده ومع خادمه ومع زوجته كله من هذا الباب. هذا أحسن باقي في هذا. نعم. حديث عبد الله بن خباز ورد من طريقه صحيح ذكر المناوي جعل طرق جعل طرق وشواهد. نعم. والحافظ كذلك حذر. نعم. لو مات في تعزيره حفظ الله عنه هل تكون معتديه؟ الاقرب انه لا يفتى وان احتاط اذا ما احتاط عليه فلا باس. نعم. يكون خاصا هذا بالخمر يعني. نعم. يكون هذا خاص بشارب الخمر اذا مات. لا كل التعزير مقصود كل التعزير. لأنه لأن أن شبه التعزير ليس بحد واضح يعني. يجوز أن يصل التعزير إلى 400 جلدة. على خلاف لا اختلفوا في هذا منهم قال لا يصل إلى الحد المحدود بل يكون أنقص منه فلا يصل إلى 40 بل إلى 37 وقال بعضهم كل معصية بحسبها كانت المعصية تتعلق بالنساء فلا يصل إلى 100 جلدة يعني الزنا مسائل الزنا كان في مسائل القلب لا يصل إلى 80 كان في مسائل السكر لا يصل إلى 40 أو إلى 80 على خلاف الحد وإن كان في القلب لا يصل إلى 80 وقال يراعى حد المملوك فعلى هذا لا يصل إلى 40 الحد المملوك 40 أقل 40 في القلب والقول المختار أن هذا يختلف بحسب الجرائم ولو زاد على 100 ولو زاد على أكثر من 100 ولو تكرر التعزير تختلف قد يكون بعضها أشد من الحد. نعم. تجاوز الحدود. نعم. تجاوز الحد. نعم. نعم. ولهذا جلد عمر 100 في النقش. نعم. نعم. وكرر عدة جمع. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. التعزير وما. إن ودا فهو أحوط من المدى ما على شيء إذا كان تحرى طاعة الله وتحرى منفعة المسلمين فلا بأس. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.